قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كثرة النساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام البخاري رحمه الله: باب كثرة النساء. والمقصود من ذلك من بيان ان كثرة النساء جاءت به هذه السنه وجاءت به الشريعه، شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم، انه كان عنده عدد من النساء ومشرع لهذه الأمة أن تتزوج بعدد لا يتجاوز أربعة، وهذا العدد الذي يحصل التعدد الذي يحصل فيه فوائد عظيمة، من أجلها وأعظمها وجود النسل، كثرة الأولاد الذين فيهم يحصل بهم مكاثرة تتكلم في أمته يوم القيامة. كثرة النساء ينتج عنها كثرة الولد الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة. أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس وقد مر بالأمس أنه لما كان في خرج وكانوا يذكرون أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وقال إنها زوجة نبيكم، إذا حملتم حملتموها فلا تجعزعوها ولا تستحيعوها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة يقسم بينهن إلا لواحدة، يقسم لهن إلا لواحدة، يعني يقسم لثمان والثامنة لا يقسم لها، وهي زوجة بنت سمعة رضي الله عنها، وقد وهبت نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. المقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معه تسع نسوة، وأنه توفي وعنده تسع نسوة، وكان قبل ذلك تزوج بابنتين وماتت إحداهما في مكة وهي خديجة رضي الله عنها، والثانية بالمدينة وهي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وتسع تزوجهن بعد ذلك، وتسع تزوجهن سوى هاتين، ومات وهن في عصمته رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. ثم اورد بعد ذلك حديث انس بن مالك انه كان عنده تسع نسوه في اخر امره، وهذا هو العدد الذي مات عنه من النساء، لانه كان يطوف عليهن في ليله واحده، انه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة. معنى هذا فيه الترجمة لما الشاهد لما ترجم له وترجم به، وهو كثرة النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا النساء. قد عرفنا في الدرس الفائت أن هذه الكثرة التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام دون الأمة، أن الأمة ليس لها أن تتجاوز أربعا، أن ذلك لحكم وفوائد، من أجلها وأعظمها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالشرع، ومعلوم أن الشرع سنة من هي أقواله وأفعاله وتقريراته، وكثير من الأعمال تكون في البيوت خاصة بأعمال البيت، خاصة بعلاقته بزوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذه الكثرة التي حصلت من فوائدها أنهن يتلقين السنن ويتلقين العلم وينشرن ذلك، وهذا هو الذي قد حصل، لأن كل واحدة منهن رضي الله عنها وأرضاها نقلت حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أكثرهن عائشة رضي الله عنها أكثرهن حديثا وأكثرهن رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعدد الزوجات عنده حكم كثيرة من جلها وأعظمها تلقي العلم والهدى وتلقي السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أموره الخاصة التي لا يطلع عليها إلا أهل بيته. قال حسين كان يطوف على سعيد ليلة واحدة وله تسع نسوة وقال لخليفة حدثني يزيد بن هلال ثم ذكر بعد ذلك طريقة أخرى رضي بها من أجل أن قتادة في الطريقة الأولى أتى بالعنعنة في رواية عن أنس أما الطريقة الثانية فهي تصريحه بالسماع من أنس. وقال حدثنا علي بن الحكم وقال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن خيب عن سعيد بن جبير قال قال لابن عباس قال لي ابن عباس هل تزوج؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. هذا الحديث وقال لها عن ابن عباس روي عن سعيد بن جبير والله أن وسأل ابن عباس سهل بن جبير هل تزوج؟ قال لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. هذا الحديث وهذا الأثر يحتمل أن يكون المراد الخيرية يعني الفضل للأمة لأحد الأمة وأن من تزوج نساء كثيرات من أجل الفوائد التي تترتب على ذلك من ناحية كثرة الولد كثرة من المسلمين الذين يتحذرون من قلبه وفي ذلك حصول ما رغب به الرسول عليه الصلاه والسلام وارشد اليه من ما حث به على الزواج هو ما ينتج عنه من كثره الولد وقال تزوج الودود الولود فاني مكافئ بكم الامر يوم القيامه اذا تزوج واحده او اكثر وحصل بذلك كثرة الولد وإنه يحصل منه هذا الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أيضا يحصل له من يستفيد منه بعد وفاته لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع له أو ولد صالح يدعو له. فيحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنه إنما عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية لأن خير هذه الأمة يعني رسولها أكثرها نساء فهو أكثر هذه الأمة نساء لأنه ليس هناك أحد يتزوج في هذا المقدار أن يتزوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الأمة الله تعالى أباح لنبيها أن يتزوج العدد الذي يزيد على أربع وهي قصرها على أربع فأقل فإذا قوله فإن خير هذه الأمة يمكن أن يكون يعني به رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة هو خيرها بل هو خير الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام. إذا هذه الخيرية يحتمل أن يكون المراد بها من يكثر من تزوج النساء من أجل كثرة الولد من أجل ما يحصل كثرة النسل ويحتمل أن يكون يعني بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وهو أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون هذا الأثر مثل الذي تقدمه من الحديثين وهو حديث ابن عباس وهو أنه كان عنده تسع نسوة وأنه يقسم لهن إلا واحدة وحديث أنس الذي أنه كان عنده تسع نسوة وعلى هذا فيكون هذا الحديث متفق مع الحديثين هذا الأثر متفق مع الحديثين قبله وأنهما كلهما يتعلقان كلها تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. طلب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه الترجمة تتعلق بمن هاجر نجد تزوج امرأة بامرأة يتزوجها. أورد في هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أول حديث في صحيح البخاري، أورده في أول حديث وكرره في مواضع منها هذا الموضع عن عمر، وعن عمر يرويه علقمة بن وقاص الليثي، عن علقمة يرويه محمد بن إبراهيم الشيمي، عن محمد بن إبراهيم الشيمي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو فرد أو غريب من هذه الطريق، ما جاء إلا من هذه الطريق التي هي طريق عمر، وعمر يروي عنه علقمة، وعلقمة يروي عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد الأنصاري كثر الآقلون، كثر الآقلون والمتلقون له، إلا فإنه من فوق يحيى لم يأتي إلا من طريق واحد، يأتي إلا من طريق واحد الذي هو غريب من قرائه الصحيح، يعني أنهما جاء إلا من طريق واحد، فهو ما جاء في الصحيح ولا في غيره حديث عمر بهذا اللفظ إلا بهذا الطريق إلى هذا الطريق الواحد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري وهم صغار التابعين. ثم انتشر بعد ذلك وكثر رواته وحملته عنه، كثر رواته وحملته عنه، وهو غريب جاء من طريق واحد لم يأتي بأكثر من طريق في هذه الطبقات التي في أعلاه الصحابي والتابعي وأتباع التابعين الذين كانوا فيه، لأنه في عدد من التابعين، عدد من التابعين أن علقمة ومن كبار التابعين ومنهم من قال أن الصحابة، وأما محمد بن إبراهيم فهو من أصحاب التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من كبار التابعين، وإما أن يكون فيه صحابيان أو تابعيان أو صحابي وثلاثة تابعين، هؤلاء الثلاثة واحد من الكبار والثاني من الأوسط والثالث من أصحاب كبار التابعين. وهو من غرائب الصحيح، يعني معناه الذي ما جاء إلا من طريق واحد ولا يعرف إلا من طريق واحد. أول حديث في البخاري هو هذا، وآخر حديث في البخاري بين ثاني حديث ثاني الرحمن حديث ثاني على اللسان حديث ثاني في اللسان الله بحمده الله العظيم، هذا أيضا من غرائب الصحيح. أول صحيح في البخاري حديث أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري كل منهما فرق غريب، ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد، فاتحة البخاري وخاتمته، فاتحته وخاتمته غريبان، يعني ما جاء إلا من طريق واحد. لهذا الترمذي لما روى آخر حديث البخاري الذي رواه البخاري هو أيضا رواه وبنفس الرجال الذين يعني هو غريب، قال عنه حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب يعني غريب لأنه ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الحال بالإياد إنما لكلزه ما نوى في هذا الحديث الذي معنا لفظه العمل بالنية ولكلزه ما نوى، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إن كان مهاجرا هجرته إنما هي لله عز وجل وللذهاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة يهاجرون إلى المدينة مهاجرين إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن يكونوا مع الرسول وفي صحبة الرسول، وأن يجاهدوا معه هجرتهم لله وفي الله ومن أجل الله، ويتبعون لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكونوا معه وليكونوا يجاهدون معه ويدافعون عنه عليه الصلاة والسلام. من كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، لأن لكل من منعهم إذا كان أن يهاجر الله ورسوله وهاجر فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كان هجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينصحها فهجرته إلى ما هاجر، هجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه الرافع الأول كان هجرة الله ورسوله هجرة الله ورسوله، من كان هجرة الله قصدا ورغبة فكذلك أيضا، يعني إذا وقعت تقع كما قتلت، لكن من هاجر إلى دنيا يريدها أو امرأة ينصحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، الذي هاجر الدنيا هاجر الدنيا، والذي هاجر الزوجة هاجر الزوجة. أبي البخاري رحمه الله قال باب هجرة رجل يتزوج امرأة، يتزوج امرأة معناها أن قصده محدد في أمر عاجل أمر دنيوي، فمن هاجر لهذا الغرض حصل له هذا الغرض فهجرته إلى غرضه، وهجرته إلى ما هاجر إليه، وما قال إلى دنيا يصيبها وإلى أمراض يتزوجها، مثل ما قال بالنسبة للأخوة صلى الله عليه وسلم أن الهجرة إلى الله ورسوله قصدا إذا حصل تنفيذها لله والرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فاتفق البداية والنهاية، وأما هذا فليس المقصود منه الحصر في دنيا وزوجة، ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه. باب تزويج المعشر الذي معه القرآن والإسلام. في سأل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي، فنهانا عن ذلك. باب تزويج المعشر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخفي، فنهانا عن ذلك. وهذا الفرق ما تزويج المعذر الذي ليس معه الا القران والاسلام. هذا فيه حديث سهل بن سعد، والحديث الذي مر قريبا في ابواب وهو قصه الواهبه التي جاءت وغزت من شهر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لي في النساء حاجه، وكانت الحاضرين رجلا فقال يا رسول الله زوجنيها، فقال هل عندك شيء من الرعية؟ قال لا. قال اذهب تنقل خاتم من حديث، فاعتل لذلك وقال انه لا يجب، فسأله قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم بصورة كذا وكذا، قال اذهب فقد جوزتك هذا ما معك من القرآن. في وجود معذر يعني الذي ليس عنده مال، المعذر بالمال الذي ليس عنده مال. حديث قال ابن سعد في تزويج المعتر لأنه معتر حتى أنه لم يجد ولا ختم من حديث، لم يجد ولا ختم من حديث وفي تزويج المعتر، وأن الوصول إلى الزواج مقصود ومرغب فيه، وأنه قد يكون يعني الله تعالى يرزقهم ويحصل لهم الرزق بعد هذا الزواج، وأن المسألة لا تتوقف على يعني من كان غنيا، يمكن الذي ليس عنده شيء يتزوج، والله تعالى الرزق بيده سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. فالمزوج المعتري هذا الحديث واضح في الدلالة عليه أنه زوجه على أن يعلمها شيئا من القرآن، وإذا فهو معتر من حيث الناس. ثم أرد بعد ذلك حديث المسعود بن مسعود يقول البخاري عن محمد بن مثنى، محمد بن مثنى هذا من صغار شيوخه الذين يعني هو أدركهم كثيرا ولقيهم كثيرا، كان وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، توفي قبل البخاري بأربع سنوات، وهو زميل محمد بن بشار شيخ البخاري الثاني الذي هو من صغار شيوخه أيضا، كان وفاته أيضا مثل وفاة محمد بن مثنى سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، يلقب محمد بن مثنى الجمل، لقب الجمل محمد بن بشار لقب بن دار. كان الاثنين قيل عنهما انهما كفر سيريهان، كفر سيريهان انهم متساويون، لانهما اللي هو محمد بن بشار ومحمد بن مثنى متساويان في امور كثيره، ولد في سنه واحده ومات في سنه واحده، واشترك في كثير من الشيوخ والتلاميذ، فصار كفر سيريهان، يعني ما واحد يسبق الثاني، يعني مع بعض، اشترك في سنه الولاده سنة الوفاة، والشيوخ شيوخهما وتلاميذهما مشتركين في هذا وفي هذا، حتى قيل عنهما إنهما كفر سيريهان. أما يحيى شيخ محمد بن بشار فهذا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان هذا من الجهابلة والنقاد المحققون الذين يرجع إليهم في الجرح والتعديل، وهو عبد الرحمن بن مهدي أثنى عليهم البخاري رحمه الله بالثناء في الجرح والتعديل وخبرة الرجال ونعرف في أحوال الرجال، لأنه قال إنهما إذا اتفقا على تعديل إنسان فهذا الاتفاق له وزن ويؤخذ باتفاقه، كذلك إذا اتفق على جرح إنسان جرحهما له قيمة وزن، وهذا قال البخاري رحمه الله الذهبي رحمه الله عندما ذكر الذين يرجع إليهم بالجرح والتعديل، ذكر أشخاص كثيرين مرتبين على حسب الزمان على حسب الوقت من يعتمد قوله بالجرح والتعديل. ثم جاء عند يحيى بن سعيد القطان و عبد الرحمن بن مهدي قال فإذا جرح إنسانا فهو لا يكاد والله يندمج جرحه، إذا جرح إنسان لا يكاد يندمج جرحه، يعني معناه أنهم أنه يعني أخاف وأن الجرح لا يكاد يندمج، يعني أنه لا يسلم من الجرح لأنهما رقيقان ويعني خبيران في أحوال الرجال، إذا كمق على جرح قال فلا يكاد يندمج جرحه، إذا وثق الإنسان فإنه يعتمد على بوثته أو العول على بوثته، وهو من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، طبقة شيوخ شيوخ البخاري. هناك شيخ آخر في طبقته وقال يحيى بن سعيد أيضا والأموي، يحيى بن سعيد الأموي طبقة يحيى بن سعيد الأموي. وهناك شخصان قال لهما يحيى بن سعيد ولكنهما في طبقة صغار التابعين، أحدهما يحيى بن سعيد الأنصاري الذي مر حديث عمر بن الخطاب الذي انتشر عنه حديث من أعلام الميات، والثاني يحيى بن سعيد التيمي يقال له ابو حيان، هذا ايضا في طبقته، اثنان في طبقه متاخره واثنان في طبقه متقدمه، ويعرف تمييز بين الاثنين، بين الاثنين الممكنين المتفاضلين طبقة واحدة في معرفة الشيوخ والتلاميذ. إلا بالنسبة للأنصاري لا يلتبس القطان وموت جلال أبن الأنصاري، لأن هذا في طبقة صغر السابعين وهذا في طبقة المتأخرة اللي هو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. والغالب أن يحيى بن سعيد الأموي يروي عنه ابنه في أثر صحيح صحيح البخاري أنه يأتي يعني كثيرا من رواية ابنه عنه. وإسماعيل يحيى بن سعيد الخطان هذا إسماعيل بن أبي خالد، هذا أيضا من الصفات الكبار، وهم الذين مثل به المسلم في المقدمة الصحيحة إنما ذكر أن المحدثين طبقات، طبقة من القمة طبقة يعتبرون يعني الطبقة الأولى طبقات الحفاظ الذين هم متمكنون في الحفظ ومغاية في الحفظ، وذكر من جملة من مثل به إسماعيل بن أبي خالد. وإسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، لكن أبي حازم هذا قيل أنهم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. قيس بن أبي حازم يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يرجونهم عن النبي صلى وليس معهم نساء، يقولون عن المسلم وليس معهم نساء، فقالوا ألا نستقي يا رسول الله؟ قال لأذن لهم أن ينفقوا عمارة للثوب لنكاح المتعة، هذا في الوقت الذي كان قد أحل به نكاح المتعة، ثم ذلك نزع وبقي محرما إلى قيام الساعة، بقي محرما إلى قيام الساعة. المقصود من إيراد الحديث هنا لهم قوله ليس مع النساء، انهم يعني ليس معهم نساء، ليس معهم نساء في حال غزوهم، فهم معتبرون لانهم اما لان الواحد الشاب ليس معه اشتدت حاجته، او انه عنده نساء ولكنه ما تيسر له ان يسافر بهن لفصله ولحاجته. يقول كنا نخدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله على نستقصي فنهانا عن ذلك. كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله على نستقصي فنهانا عن ذلك. على نستقصي فنهانا عن ذلك، يعني أنهم ما يستطيعون الزواج ويعني ليس لهم نساء، فقالوا على نستقصي فنهانا عن ذلك. وحديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه هو الذي روى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لا يجوز عن الملاء، لأن أن خاطب جماعة الشباب أنه جاء في بعض الحديث أنه ليس لهم شيء، الشباب ليس لهم شيء يتزوجون به، فطلق عن مرة فقال لنا في الشباب من استطاع عنك النباء فلا تزوج. فلذلك سيأتي بحديث آخر أنه ليس لهم ليس لهم نساء لأجلهم أن يتزوجوا مرة للزوج أن يكح المتعة. غير هذا الحديث باب قول الرجل لأخيه انظر انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف. وقال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأته، فعرض عليه أن يناصبه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من حقيقة وشيئا من السمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وبر من صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت الأنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاء. وهذه الترجمة قول الرجل فيه ينظر أي زوجة أنزل لك عنها. وهذا قال فيه حديث عبد الرحمن بن عوف، أشار في هذا إلى حديث فيه هذا اللفظ، ولكنه أورد حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ آخر ليس فيه أنظر، ولكن فيه أنه عرض عليه أن يناصبه أهله وماله، وهو مثل قوله أنظر أي زوجتي شئت، يعني عند زوجتين يريد أن يترك واحدا من أي زوجته. فهو أشار أتى بلفظ الترجمة بلفظ يختلف عن لفظ الحديث، ولكنه أشار بذلك إلى حديث آخر، إلى لفظ آخر عبد الرحمن بن عوف بمثل لفظ الترجمة، وساق حديثا بإسناد ومتنه ليس مطابقا للترجمة، ولكنه في معناه، لأن قوله حتى أناصبك مثل قول انظر إحدى زوجتي ناصبه أهله، يعني يترك نصف أهله له ونصف لزوجتين واحدة. فأشار بالترجمة إلى حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه، وأساق حديثا آخر وساق الحديث بلفظ آخر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لما قدم المدينة وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان أن آخى بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع الأنصاري، كان سعد كثير المال، قال كما في بعض الروايات أني أكثر الأنصار مالا، وإني وعرض عليه أن يثبت إحدى زوجتيه يطلقها إذا فرغت من عدتها يتزوجها طبعا بموافقتها إذا رغبت ووافقت، وكذلك عرض عليه أن يقاسمه مالا. فكذب عبد الرحمن شاكرا داعيا، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح، صار يجيب الأقط ويجيب الثمن قد ربح، يبيع ويشتري ويربح ويأتي بالربح، فلم يمسك إلا وقت يكون حتى تزوج عن خارج جمع مالا. تزوج ورآه من فسلم عليه فرصيب، قال له: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت أنصارية. فقال: أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. المقصود في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الإنفاق لكرمهم ونبلهم وفضلهم، عرضوا على المهاجرين الذين جاءوا وقد تركوا أموالهم، تركوا أموالهم وغروا بدينهم، أموالهم وأهليهم هناك، عرضوا عليهم أن يناصبوهم الأموال وأن يتركوا بعض نسائهم ويطلقوها، ويطلقها الواحد منهم على أن يتزوجها المهاجر الذي يرغب ذلك. باب ما يكره من التبتل والقصاء. وقال: حدثنا احمد بن يونس، قال: حدثنا ابراهيم بن سعد، قال: اخبرنا ابن شهاب انه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اجن له لاختصينا. هذه كرهها هي باب ما يكره من التبتل وال ما يكره من التبتل والانتقاء. ورد في ذلك والانتقاء ما يكره من التبتل والانتقاء هو الإنسان يقضي نفسه بأن يعني يقطع يعني يسل كنبيه لرجعين حتى لا يكون هو الحاجة للإنسان. فعثمان بن مطعون رضي الله عنه وهو من المهاجرين الأولين ومن هذا في أول الأمر في بلاد الهجرة كان المسلم التبتل والتبتل هو الانتقاء للعبادة وترك الزواج وترك التمتع الدنيا لعلمها وأن من أجل البعد عن الشهوة يقتصي يقعد يديه في البيت حتى لا يكون له حاجة إلى النساء. فرد عليه ذلك أن لم يجبه قال ولو أذن له لخفينا حتى لا يحصل الاشتغال حتى لا يحصل جد الانتهاد بعبادة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رجع ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ولو أذاته التوكل لاقتصينا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال على عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نمسح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا حديث من الحدود الذي سبق عن مرة لكنه جاء من طريق أخرى وفيه ذكر بإذن لهم أن يحرموا المرأة بالثوب. قال إنهم يغضون عن الكلام وليس لهم الثوب وليس لهم شيء يعني يتزوجون به ليس لهم له قيمة. فأذن له النبي عليه السلام بأن يتزوج المرأة بمرض الحوض كان هذا من أول الأمر يعني قبل أن ينسى وبعد ذلك نسخ حر وحرام إلى يوم القيامة. إن النكاح إنما يكون لرغبة وبدون تأجيل يتزوج راغبا ليس لتحليل ولا لتأجيل ليس لأجل معين. أما إذا انتهى الأجل انتهى الزواج أنا ما تزوج تفرق من السماء الموت أو الطلاق الموت أو رغبته عنها ويطلقها. أما أن ينتهى إلى زمن معين كل شهر أو أسبوع فهذا كان وضاعا في أول أمر ولكنه بعد ذلك حر ونسخ وبقي حراما الى يوم القيامه. وهذا كان عمر بن الله عنه وعلا يقول ان من يعاقب ويحب من يتزوج او من ينقل نكاح المتعه لانه قد امر المسلم بقي محرما المقدم عليه مقدما على امر الحرام بل الزواج هو للتأبيد لا يفرق بينهم الا الموت او الطلاق اذا رغب عنها واراد ان يطلقها. أما أن يكون زواج لأسبوع أو لشهر أو لشهرين وبعدين يبقى الأجل من الزواج فهذا كان مباحا في أول أمر ثم بعد ذلك الآية ماذا يقول عليه الآية ثم ذكر الآية طيبات ما حضر الله يعني أنه التبتل يكونوا ينقطعون عن الدنيا وعن مزاجها وعن الاستمتاع بها فالنهو عن ذلك عن يعني لا يحرم طيبات ما حل الله لهم وان يتركوها يضروا بأنفسهم وإنما يكون هناك توسع واعتدال في الأمور لا إفراط ولا تفريط. كان المشاجر وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك وسكت عني ثم قلت مثل ذلك وسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما عند الأوق واختص على ذلك أو ذر. هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أن يقول يا رسول الله لا أجد ما تقول به فهل أخطأ ثم عاد النبي قال يا أبا هريرة تجف القلب بما انقلاب يا أبا هريرة تجف القلب بما انقلاب مصبتي على ذلك أو ذر. المقصود هذا أنه سبق قضاء الله وقدر في كل ما هو كائن وفي كل ما هو واقع وأن الذي قدر لك كائن لك مصبتي على ذلك أو ذر. يعني ليس المقصود لك الأمر بإذن الله سبحانه أنه تخيير بين أن يخطفي أو لا يخطفي إنما هذا يعني بيان بأن المقدر كائن وأن سواء أتقى أو لم أتقي فالمقدر كائن وليس إلا بالاختفاء بل هذا من جملة هذا من جنس قوله سبحانه وتعالى فمن شاء غيره ومن شاء غيركم. ليس مع ذلك أنه بخير بين الإيمان والكفر لأن هذا تهديد تقويض وأن هذا الذي طلبه لا يصلح أن يطلب إنما الإنسان إما أن كان يستطيع يتزوج وإلا فإنه يفلح ولا يستطيع يعني الإنسان إذا اختفى في كونه غير واجد فقد يجد بعد ذلك يحتاج إلى نفسه ولا يستطيع أن يتدارك أن هذا ليس باليد اختفى ثم وجد عنده بعد ذلك سبب الزواج والمال لا يستطيع ان يتزوج لانه قضى على المادة التي يكون فيها الزواج ولكن اذا صبر و عفى نفسه وصبر وكذلك فعل ما عرفه له صلى الله عليه وسلم من الصيام فإن ذلك فيه الفائدة الكبيرة وقد يقدر الإنسان ويكون عنده المال فيتزوج أما إذا اختفى إذا قدر لا يستطيع يتزوج خلاص انتهى جنى على نفسه. وإذا فقوله اختفى على ذلك أو جار ليس المقصود منه تخيير تخيير من هذا وهذا وإنما هو بيان أن ما قدر كائن وأنه لا ينفع الإنسان أن يقدم على مثل هذا لأنه قد يقدم عليه ويضر نفسه قد يكون قدم عليه بسبب الفقر الله تعالى قد يغنيه. باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس بن عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرته. قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ارايت لو نزلت واديا وفيه شجره قد انزل منها ووجدته شجرا لم ينزل منها في ايها كنت تنزع بعيرك؟ قال التي لم ينزع منها. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. وهذه ترجمة ويقول عن الأرض التزوج الأبكار أرجى فيها كلام العباس مع عائشة وأن أهل الزمن يتزوج بكرا غيرك، وهذا قطعة من الحديث كان يخاطب به النبي صلى الله عنها وأرضاها. وأورد بعد ذلك أيضا حديث عائشة وهي المثال الذي ضربته والذي ينطبق عليها دون غيرها من أمهات المؤمنين، وأنه عليه السلام كل النساء التي تزوجهن وهن ذيبات فلم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها إلا بعد وفاتها، لم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها بعد مدة طويلة وفي الكبر، ومع ذلك كان يتزوج ذيبات لأنه عليه السلام زواجه لحكم من أجلها كما أسلف هو تلقي العلم عن وتلقي السنة عنه عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا مراعاة أحوال من يطاهرهم ومن يتزوج منهم وكونه يتزوج في قبائل وفي يتزوج في بطون مختلفة، لذلك فائدة مصلحة الدعوة ومصلحة الدعوة إلى الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان همه الدنيا يتمتع بها، انما كان همه نشر دين الله عز وجل وتبليغ رسالة الله عز وجل، فهذا الزواج وهذه الزيجات التي حضرت منه انما كان في حكم من اجلها اخذ العلم ونشر الدعوة، وكون امهات المؤمنين يتلقين عنه ويأخذن عنه ويبلغن عن السنن والعلم الذي يتلقينه عنه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه ثم انه على الصلاة والسلام مع الملك من الدنيا كونه يأمري عليه الشعر والشعران ليس في بيته إلا التمر والماء، ليس عندهم طعام يأكلون لا يطبخون لا يوقدون نارا لأنه ليس عندهم طعام، والله عز وجل أقدره على الـ الـ الـ على النساء وعلى كونه يقضي حاجتهن ويعفهن هذا العدد الكبير عنده عليه الصلاة والسلام، مع أن القوة قوة الجماع فالغالب أنه تأتي من الأكل المتمتع بالدنيا، ولا كان متمتعا عليه الصلاة والسلام بالدنيا، وكان متقشفا كان متقللا كان يمضي عليه الوقت الطويل وليس في بيته إلا التمر، أحيانا لا يكون في بيته التمر حتى كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت امرأة ومعها ابنة ثانية لها تسأل فلم تجد في بيتها إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها شقتها بين يديها وأعطت كل واحدة منها يعني قطعة، وكان متقللا في الدنيا عليه الصلاة والسلام ورغب عنها ولم يرد أن تأتيه الدنيا، ولو أرادها لأعتته عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان متقللا وكان هذا شأنه، وهذا النساء العدد الكبير من النساء الله تعالى أقدره على قضاء مقرهن قضاء حاجتهن والقسم بينهن مع عدم وجود الأسباب التي تقتضي القدرة على الجماع وفي الأكل. ولهذه الطبقة مر بأبي مقرون أن الرسول أرسل من لم يجد يقل على الزواج أن يسوق، لأن الصيام يقلل الشهوة، ولأن كثرة الأكل تأتي بالشهوة وقلة الأكل يخففها ويقللها، والرسول صلى الله عليه وسلم متقللا من الأكل والله تعالى أقدره على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت فأقول ليكن هذا من عند الله ينبغي. هذا الحديث كما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكان حولها صورتها قطعة من حرير وكان يأتيه الملك يأتيه جبريل وبعض الروايات وكان يأتيه بها ويعني في قطعة من حرير وينظر إليها وإذا هي نفس عائشة الذي أريها في هذا القطعة من حرير هي نفس عائشة التي كان يراها ويشاهدها مع أبيها وعند أهلها وكان كثير اتصال بهم وكان يأتيهم في كل يوم يعبر بيت أبي بكر كما سبق مرة في الأحاديث أنه يتردد عليهم في النهار كان يأتيهم كل يوم ألا أن يمضي يوم إلا وقد يأتي فهو يعرفها وقد أريها عليه الصلاة والسلام. أعوذ بك السيدات. وقالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال حدثنا أبو النعمان لا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر عن جابر بن عبد الله قال فظلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير فيه حطب فلحقني راكب من خلفي فنفش بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما كانت راء من الجبل. فتعجلت على بعير لي فطوف فلحقني راكب من خلفي فنفش بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعجلك. قلت حديث عهد العرس. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبك وتلاعبك. قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلى العشاء لكي تنتصف الشعيبة وتستعد المغيبة. ثم أورد رحمه الله باب أزواج السيدات وأورد فيه قطعة من حديث عائشة حديث سلمة لا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. محل الشاهد من قوله بناتكن لأنه يخاطب النساء ويعني بناته يعني معناه أنهن لهن بنات من غيرهن وتزوج سيدات ويخاطبهن ويقول لا تعرون علي بناتكن لا تعرون علي بناتكن يعني بناتهن اللاتي من ازواج قبله فلا يجمع ولا يتزوج الرجل بنت زوجته ونهاهن ان يعرون عليه بناتهن واخواتهن. اذا محل الشاهد من تزوج الطيبات كونه قال لا تعرون علي بناتكن ويخاطب النساء ويعني لا ترى من البنات بناتهن لهم معناه انهم متزوجات ولهن بنات ممن كان قبلهم من الازواج. اذا والرسول تزوج بسيدات الرسول تزوج بسيدات لانه خاطبهن لئلا يعرون عليه بناتهن انهن لا يصلحن له. هذا هو المقصود من ايراد هذه القطعه من الحديث الذي سياتي. ثم أورد حديث عبد الرحمن بن أبي جابر رضي الله عنه الذي سبق أن مر ذكره كثيرا الحديث مر مرارا وتكرارا عند البخاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان يمشي على جبل الصفوف يعني بطيء الجري بطيء الحركة فنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائه فانطلق أجود ما أنت راعي من الجنان. فثبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ما يعجلك؟ فقال: إني قد تزوجت. فقال: بكرا أم سيبا؟ قال: بل سيب. قال: فألا بكرا تلاعبها وتلاعبك. ومقصود وهذا هو المقصود من الحديث، لأن بكرا إلى أن الزوجة تزوج غيرا، إجابة تزوج غيرا، إنما تزوجها لأن أباه توفي وعنده أخوات، فهو أراد أن يتزوج غيبا عندها خبرة ومعرفة حتى تساعد أخواته في مشتهن وفي العناية بهن، وما أراد أن يأتي بفتن صغيرة مثلهن جاهلة مثلهن، وإنما أراد أن يأتي بواحدة كلها خبرة، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته، قدم مصلحة أخواته على مصلحته لأن يتزوج ذكرا، لأن مصلحتي أن تزوج ذكرا، ومصلحة أخواتي أن تزوج ثيبا، فتزوج ثيبا وآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاه. وقال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا شعبان قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوج؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فلقفت ذلك لعمر بن دينار. فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أنا في أول الحديث الأول في الميل وحدثت حلو ليلة أي عشاء بكيت أمتنا لكم صغيرة لحد الليل. يعني هذا سبق مرة وشبه يعني أنهم يضرقوا ليلة وأننا يأتون حتى في أول الليل أو يعني المغرب يأتون إلا الربحة من حتى كأمكس المستعدة للزوجات وتستمد المغيبة للتقاد عنها زوجها فهي زوجها لا يأتيها مخالئة لليل الرقوع عليهم خير صغير باب الصغار من الكبار صغير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن يزيد عن عراك عن حروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابك ويدي حلال. وهذا الحديث يتعلق بتزوج تزويج الصغار من الكبار في السن، تزويج المرأة الصغيرة على رجل كبير فوق هذا السن ويتجاوز هذا السن. وأورد فيه حديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة وأنها لما خطبها من أبي بكر قال: أنت أخي. قال: أنا أخوك في الإسلام وبيلي حلال، بيلي حلال. فزوجه إياها وهي صغيرة سن، كان عقد عليها وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة سبع رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهو دال على ما ترجم له البخاري من تزوج الكبير الصغيره. قالوا الى من ينكح المؤمن من نساء الغير. قول يا شيخ اخي ايش ضرب الاخوه هذه؟